هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعازف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غريب. هي أنثى تغزل من وهج الشمس جدائلها، تنقش في أوراق الورد حروف الحب. هي تغضب أو ترضى، لكن الوجد بعينيها كالطير يرف يلف العالم، يجمع حبات القلب. هي أنثى تاهت منها، ترحل فيها كل الآهات على شطآن الغيب. هي تعشق تشرب من أنفاس الليل النجوى، تشعل بعض فضاءات سكرى برحيق الصبر الساكن فيها. هي كل الشوق وكل الدفء وكل سؤال غاب وكل الأسرار الغرقى في أعماق الحب. عينان تشعان ربيعا في لون العسل الصافي وثراء الخصب، عينان إذا ما رف الهدب بجفن العين الأعلى، يا الله، ينساب حنين يغفو فوق جناح يمام أبيض، يرتجف القلب قليلا فتحب العالم جدا ويهون الصعب. هي أنثى، يا سبحان الخالق، لو تتنفس أنت مزيج العرق العطر الفضية لأدمنت السحر الصاعد والهابط في لوحة فنان أبدع تكوين الثمر الغافي وأفاض من الألوان ما لا عين شافت، أيضا ما لا أذن سمعت أو ما مر على خاطر إنسان. هي مرمى للعشاق، ولكن كالنجم الساكن في الأعلى يخطف سحر النور الأبصار، يثير بقلب الوله الشوق فيعشق، يرجو، يتمنى، ويعود يراوغه الحرمان. هي أنثى تعتصر الحب، تعتقه، تغدو ثملا والكأس سراب، والشعر لديها نزف ودموع وأنين ورضاب، والصبر عناد والبغض عذاب. هي أنثى يحتار الراني للوجه المشرق، أيجيب نداء البسمة، ترسم غمزا بالخدين، أم يرحل في نهر الشهد الكامن في العينين، أم يلثم أوراق الورد النائم يحلم في حضن الشفتين، أم يكفيه النور الطالع من كفيها زخات لجين. هي أنثى كالنخلة عالية وارفة مثمرة، تحكي للشمس حكاية الطلع ورحلات فراشات الليل. هي تجمع كل العشق وكل الوجد، فينضج من عينيها، من شفتيها، من أطراف أناملها من صوت يجمع حزن الناي ودفء العود، من قلب قد يرتاح من الحب قليلا لكن للحب يعود. كما تعبر عنها الشاعرة سمي عبد السلام، وهذه هي مشاعر المرأة كما جسدتها الشاعرة سمي عبد السلام. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي. وإذا كان الشعر قد عبر على لسان الشاعرات عن إحساس المرأة ومشاعرها، فإن الفن التشكيلي قد عبر عن أحوال المرأة وحياتها وأوضاعها بأيدي فنانات قديرات حساسات متمكنات، كل منهن تحمل مشاعر المرأة في داخلها وتمسك بالفرشاة بين أناملها لتضع هذه المشاعر على الورق، لتخرج لنا كل منهن بطريقة خاصة بها وبأسلوب يميزها وبتعبير مبتكر إحساسها بنفسها. ومن هؤلاء الفنانات الفنانة العراقية وداد الأورفلي التي وصفت بأنها نخلة العراق الشامخة. ولدت وداد الأورفلي في بغداد عام 1929، وأنهت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1960. كانت الفنانة وداد الأورفلي مولعة بالرسم منذ صغرها، وقد كانت ترسم في أي مكان، على أثاث المنزل وعلى جدران المدرسة. زواجها من أحد الدبلوماسيين العراقيين سبباً في تنقلها بين العديد من دول العالم وإقامة معارض لها في العديد من العواصم العربية والعالمية. أما فنها فكان سبباً في شهرتها التي لم تحظ بها فنانات عراقيات أخريات، وفي تجوالها في المتاحف والمعارض الأوروبية كانت تحلم بإقامة معرض دائم لها في بغداد، وهذا ما فعلته عام 1983 ليصبح بذلك أول قاعة خاصة للرسم في العراق، وليكون مركزا إشعاعيا ثقافيا وحضاريا. ولأن الفنانة وداد الأورفلي غادرت العراق مجبرة بعد اندلاع الحرب بها، فقد وجدت السلوى في رسم لوحات لبغداد تحكي فيها بالألوان والفرشات ما كانت تحكيه شهرزاد لشهريار بالقصص والحكايات. تبث شوقها للعودة للديار ألوانا وأحلاما، وتعيدنا لبغداد كما تراها وكما تتمناها عاصمة الرشيد الراقي الزاخرة بكل ألوان الفنون والآداب. رسمت لنا الفنانة العراقية وداد الأورفلي مدن الحلم بعد أن تأثرت بالحضارة الأندلسية بكل زخارفها وبأسلوبها الإبداعي المتميز. وحين تعرضت الفنانة وداد الأورفلي لظروف صحية أبعدتها عن الرسم قليلا، رسمت مدن الحلم لكن بالموسيقى التي هي معشوقتها كما الرسم، وأصدرت ألبوما موسيقيا أسمته رحلة من الأندلس إلى بغداد. وهذه الموسيقى المصاحبة لنا في هذه الحلقة أصدقائنا هي من تأليف الفنانة الرسامة الموسيقية وداد الأورفلي. أصدقائنا ونحن نقف أمام لوحات الفنانة العراقية وداد الأورفلي أننا أمام منمنمات في مخطوطات إسلامية كتلك التي تحويها الشهنامة أو كتلك المرسومة في كتاب ألف ليلة وليلة، لأنها ترسم القباب الإسلامية والمآذن بالأسلوب نفسه الذي ينتمي لذلك العصر. الزخرفة الإسلامية بعناصرها النباتية هي أول ما نطالعه في لوحاتها، فهي تستخدم الأغصان والبراعم والورود والبساتين والحدائق كجزء أساسي من زخرفة لوحاتها. الألوان المستخدمة كلها تنتمي لمجموعة الألوان التي كان يستخدمها الفنان المسلم في تزيين جداريات المساجد كالأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي بدرجاتها الزاهية وبتدرجاتها اللونية المختلفة. يكثر في لوحات الفنانة وداد الأورفلي استخدام النخيل الباسق كمعادل موضوعي لبغداد الحاضرة والمدينة الذكرى والمشهود، فخير النخيل أصدقائنا ما زال متدفقا وما زالت بغداد شامخة باسقة كنخيلها. نشعر أيضا مستمعي الكرام ونحن أمام لوحات الفنانة العراقية وداد الأورفلي أننا في بغداد في عصر هارون الرشيد، حيث القصور الغناء على شاطئ دجلة والفرات. حتى الأشخاص وهي قليلة في اللوحات التي اطلعت عليها نجدها نساء ورجالا بزي ذلك العصر الإسلامي الزاهر. ونلاحظ أن الفنانة وداد الأورفلي لا ترسم الأشخاص كعنصر رئيسي في معظم اللوحات، وإنما هي تدخلهم لإبراز ملمح العصر الذي يعيشون فيه. الفنانة وداد الأورفلي مستمعي الكرام تحملنا في لوحاتها مع السندباد في مغامراته، وهي تحمل معها مصباح علاء الدين السحري لتخرج لنا منه بمجرد النظر إلى لوحاتها ذلك العالم الفسيح الساحر الزاهر الزاخر الذي شهدت عليه مدينة بغداد عبر عصور طويلة من التألق والإشعاع الحضاري. ومع ومن أهم سمات الفنانة العراقية وداد الأورفلي أصدقائنا أنها توجد مساحة مشتركة بينها وبين من يقف أمام لوحاتها، فهي تشعرنا أنها أتت لتحقق لنا الحلم في إعادة بناء العالم وتكوينه من جديد. أتت لتقول لنا مهما كانت صعوبة الحياة فإن هناك مدنا جميلة لا مثيل لها في انتظارنا، إنها مدن الحلم. ترين عندك اقتدارا تكوني مثل ما رأيتي، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي. ترين عندك اقتدارا الفنانة وداد الأورفلي. مستمعي الكرام، أتت لترسم لنا مدن الحلم بريشة تغزل اللون بالنغمة الموسيقية في وداعة وحنان بالغين. ولأن الموسيقى جزء أساسي من شخصية الفنانة وداد الأورفلي، فإننا نسمع موسيقاها الخاصة تنبع من لوحاتها ومن ريشتها كما تنبع من قيثارتها. ندخل إلى عالم الفنانة وداد الأورفلي لنلتقي مع الدفء الروحي والمتعة والدهشة في عالم السحر والرقة والافتتان بموسيقى الألوان. نخرج من هذا العالم وقد تركت الفنانة وداد الأورفلي بفرشاتها ونغماتها في نفوسنا أثرا لا ينمحي. عشنا حلقة ليلى مستمعي الكرام على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.